وبناء على هذا القول نقول لا تصلي بالناس إماما، لأن الحدث يخرج منك باستمرار. ولكن فيما أظن أنه يمكن أن يعرف أن هذا الحدث سينزل أو لا، إذا امتلأت المثانة بالبول نزل، وقبل أن تمتلئ إيش لا ينزل. فالظاهر لي أنه يجب على هذا الرجل أن يتحرى الوقت الذي لا يكون فيه خروج البول ويصلي بالناس إماما، فإن كان الوقت قصيرا لا يتمكن هو ومن معه من الصلاة لكون البول مثل أو الغائط يخرج باستمرار ولا يتوقف إلا 5 دقائق أو نحوها، فإنه لا يؤم الناس. نعم. فضيلة الشيخ، قلت لك أنه لا يؤم الناس، لأن الواقع أنه يؤم أناسا وهو غير متطهر. نعم. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة عن صلاة التسابيح، فما حكم هذه الصلاة؟ لأن بعض